الحادثة، من الحادثة بالنسبة للخدمة العسكرية في سوريا، الحرمة اللي فيها وكذا، الحل هو لو دفع بيسمح البدل. يدفع البدل العسكري. أي نعم. ولا يجوز إطاعة الوالدين بالخدمة العسكرية التي يضطر فيها المسلم إلى مخالفات شرعية، لقول عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الآن صفي في نقطة جديدة عندنا، إنه إذا كان لا يستطيع أن يدفع البدل، لا يحرم عليه أنه ينزل يخدم العسكري، ويحرم عليه أنه يفتح العيادة مع صديقه بهذا الشكل.